الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واتبع سنته إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وقفة يسيرة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين موفقين لكل خير، مفاتيح خير ومغاليق شر. أيها الإخوة، من قام مع الإمام وصلى هذه الصلاة كتب له قيام ليلة كاملة. من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له ليلة قيام ليلة كاملة. فإذا واظب الإنسان، لأننا نلاحظ من يبدأ مع الإمام في أول الشهر حتى إذا انتصف الشهر أو زاد بدأت تضعف النفوس، ونحن مقبلون على عشر هي خير ليالي السنة كلها، وفيها ليلة هي خير من ألف شهر. من ألف شهر، فعلى المسلم أن يحرص على هذه الصلاة ويحرص على الأعمال الصالحة. أيها الإخوة، نقرأ القرآن وتمر علينا آيات عظيمة. أنا أريد أن أقف مع آية. في الحقيقة هذه الآية إذا مر عليها المسلم لا يكاد يتجاوزها حتى يفهم معانيها ويطبقها في حياته. وتلاحظ بعض الناس قد يقرأ هذه الآية ولا يطبقها، وهي قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا. وانظر كيف يفتتح الله هذه الآية بنداء المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. السخرية كما قال صلى الله عليه وسلم، قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وقال صلى الله عليه وسلم، قال: إن دماءهم وأموالهم وأعراضهم حرام عليكم. فلا يجوز للمسلم أن يتعرض لأخيه أو يحتقر أخيه المسلم. الله سبحانه يقول: قال: ولا تنابزوا بالألقاب ولا تلمزوا أنفسكم. فتجد من الناس من يقرأ هذه الآية ويخالف، يحقر أخاه المسلم ويحقر فلان، وهذا فلان فيه كذا، وهذا فيه فلان كذا، وهذا أصله كذا، وهذا أصله كذا، ويخالف هذا الأمر. وهذه الآية إذا قرأتها، اقرأ آخر الآية: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. تجد أشد من هذا الوعيد: من لم يتب من احتقار الناس والتنابز بالألقاب ولمز إخوانك المسلمين، من لم يتب فأولئك هم الظالمون. فأولئك هم الظالمون. أيها الإخوة، في كتاب الله سورة فيها وعيد شديد، وكلها مفتتحة بقول الويل. ويل وويل، قال بعض المفسرين، هو واد في جهنم لو ألقيت فيه جبال الدنيا كلها لذابت من حرارة. سورة المطففين في الأموال، ويل للمطففين الذين يأخذون أموال الناس بغير حق، ويل لهم. وسورة الهمزة، قال: ويل لكل همزة لمزة، الذي يلمز الناس أو يهمز الناس. وعيده ماذا؟ ويل. ويل. أختم أيها الأخوة بقصة نعتبر حقيقة ونتعظ بها، قصة وقعت لمن هم أشرف منا، قصة لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. بلال رضي الله عنه، مؤذن رسول الله رضي الله عنه وأرضاه كلنا نعلم، وأبو ذر رضي الله عنه كلنا نعلم. صار بينهما خصومة، فكأن بلال رضي الله عنه أغضب أبا ذر، فقال له: يا ابن السوداء، يا ابن السوداء. فذهب بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي إليه، فلما قابل أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلمه، فسلم عليه فقال إنك امرؤ فيك جاهلية. فقال يا رسول الله إنه قال كذا وكذا. فأعاد عليه فقال يا رسول الله استغفر لي. فقال إنك امرؤ فيك جاهلية. ماذا صنع أبو ذر؟ ذهب إلى بلال واضطجع في الأرض ووضع خده على التراب وقال يا بلال لا أقوم حتى تضع قدمك على صفحة خدي، وأنت الكريم وأنا المهان. هذه التربية، هذا الذي يعرف ماذا احتقار الناس والسخرية فيهم أو بهم أو لمزهم أو نحو ذلك. فأيها الإخوة، نحن نقرأ القرآن الكريم وفيه من الأخلاق وفيه من الآداب التي ينبغي لنا أن نتأدب بآداب القرآن، بآداب القرآن وننتفع به. هذا معنى الانتفاع، أنك تمر على هذه الآيات وتقف عندها وتتدبر هذه الآيات وتعمل بها. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن.